ثلاثة الرضا بقضائه وقدره. يبقى سلامة القلب تكون بهذه الثلاثة اللي هي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، دي الربوبية، وبالإسلام دينا، ده الشرع الألوهية، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. دي البداية. ووسعنا في المسألة. اثنين، حماية القلب. ربنا أعطاك القلب والقلب ده ضعيف، محتاج انك انت تحميه. ولذلك تجد في قول الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا أتى بقلب. يعني ربنا بيقول لك هات لي قلب. أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب. جاء بقلب، هات قلب ربنا. فواكل إليك أنت إنك أنت تحمي قلبك وتحرسه. هو رزقك هذا القلب هبة من الله، ثم أوكل إليك احفظ القلب. قلبك ده أنا مديه لك نظيف وكامل، تمام؟ احفظه بقى، حافظ عليه. المشكلة أن الإنسان هو الذي يفسد قلبه، وأن من أسباب فساد القلب فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. قال الله عز وجل عن المنافقين، قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. أنتم اللي عرضتم أنفسكم للفتن، أنتم الذين عرضتم أنفسكم للفتن، فلذلك أنتم فتنتم أنفسكم. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، انتهت قضيتكم، مأواكم النار هي مولاكم. فالشاهد هنا ايه؟ لا تفتن نفسك، حافظ على قلبك، ابعد عن مواطن الفتن. كلكم عارفين ومتفقين ان التليفون والنت من اكثر اسباب الفتن، من اخطر اسباب الفتن، وانت عارف كده، محدش ينكر. ولازم نؤكد على كده دايما، انك اذا دخلت بحار النت تفتن لا شك، تقع في الحرام والعياذ بالله. الشاهد كانت دي النقطة الأولية، حماية القلب من التعرض لفتن الشهوات أو فتن الشبهات. دي نمرة اثنين. نمرة واحد استسلام القلب والرضا بالله. اثنين حماية القلب. ثلاثة غذاء القلب، تقوية القلب وعمارته بالأعمال الصالحة التي ترضي الله. قلنا كتير أن الإنسان مخلوق من حفنة تراب ونفخة روح. أنت كإنسان مخلوق من حفنة تراب. حفنة التراب دي اللي هي الجسد، والله خلقكم من تراب. هو ده الجسد، ده من إيه؟ من تراب. فلذلك هذا الجسد تجد دايما غذاؤه من التراب، من الأرض اللي اتخلق منها غذاؤه، أو أفضل أغذيته أي حاجة صناعية بعيدا عن عما أخرجت الأرض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إن ربنا لما خلق الأرض قال إيه؟ وخلق الأرض في يومين وجعل فيها أقواتها. الذي خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يبقى أقواتها، قوتك في الأرض، قوت الجسد اللي مصنوع اللي مخلوق من الأرض، قوته من الأرض. طب القلب نفخة الروح اللي هي القلب. الإنسان مخلوق من حفنة تراب ونفخة روح. ربنا سبحانه وتعالى خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روح. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وزي ما الجسد اللي هو من تراب طعامه وغذاءه من تراب، فالقلب اللي هو نفخة الروح غذاؤه من الله الذي خلق، من أمر ربي. أدام الروح من أمر ربي يبقى غذاءها منين؟ من أمر ربي. ولذلك كتير بقى قلنا وعدنا وكررنا وزدنا، لكن بفكرك بس إن كتير إنسان يقول أنا متضايق، أنا قرفان، أنا مهموم، أنا مالك، مش عارف مالي، صحته تمام ومعه فلوس وكله تمام وفين ده. المهم إن لا صليت على الرسول، لكن متضايق مهموم ليه؟ مخنوق، لأن الروح بتصرخ جعانة وهو ما بيوكلهاش. الروح بتصرخ عطشانة وهو ما بيسقيهاش، لأن ربنا قال إيه؟ قال الله جل جلاله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا قول ولباس التقوى ذلك خير. يبقى اللباس والريش ده سترة الجسد، والتقوى سترة القلب. لما ما بتبقاش من المتقين تبقى عريان، تبقى عريان فضيحة. فالشاهد هنا ايه؟ ان تقوية القلب وعمارته بالاعمال الصالحة. شوف شيخ الاسلام تيمية كان اذا صلى الصبح وجه وجهه الى الحائط فلم يلتفت حتى يرتفع النهار، ثم اذا التفت قال هذه غدوتي اذا لم اتغدها سقطت قوتي. ده غدايا، دي الفطور، بفطر، اذا ما فطرتش ما اقدرش اشتغل. هي دي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للسيدة فاطمة رضي الله عنها ابنته الحبيبة لما ذهبت إليه تطلب خادما، قال هل أدلك على عمل إذا قمت به كان لك خيرا من خادم؟ إذا أويت إلى فراشك فقولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 يكن لك خيرا من خادم. ابن القيم يقول وهي والله مجربة أنها قوة للجسد والبدن والروح. يبقى قوة القلب منين؟ من الأغذية النافعة. ربنا جعل سببها الأغذية النافعة. إيه الأغذية النافعة؟ العبادة. وأعظمها يا إخوة القرآن. القرآن من أعظم أسباب قوة القلب. وعايز أقف وقفة سريعة كده بسرعة في قضية القرآن. التقيت يعني بعض الناس في اليومين اللي فاتوا كده، ناس كتير لقيت يعني مجموعة من الناس في الفترة اللي فاتت دي، وكنت حريص بقى أن أنا أسأل حافظ قد إيه من القرآن. ففوجئت أن أكثر الشباب أكثر من 99%، لا مش أكثر من 90% مش حافظ القرآن. حافظ القرآن يقول لي جزئين ومش حافظهم، ناسي 3 4 6 مش حافظ. إيه ده؟ أنا فوجئت. دي مفاجأة. ليه المسلمين مش حافظين القرآن؟ القرآن كلام الله، أجمل شيء في الدنيا وأعظم شيء في الدنيا وأحلى شيء في الدنيا وأمتع شيء في الدنيا القرآن. أنا عايز بسألك أنت وجاوب علي ورد، أنت حافظ قد إيه من القرآن؟ وأنت وانتي برضو مسؤولة عن حفظ القرآن. ليه الناس مش حفظين القرآن؟ لذلك أرجو أن أوجه الآن وهذه أمانة أضعها في أعناقكم، حفظوا أولادكم القرآن، ابدأ حفظوا، هات له محفظ يحفظه في البيت أو ألزمه بمحفظ في المسجد، أو امسك أنت المصحف وحفظه وسمع له وسمع معاه القرآن. القرآن مهمة عظيمة جدا، وابنك لما تحفظه القرآن يطلع قوي. القرآن بيظبط له اللغة العربية في وسط المولد بتاع الإنجليزي اللي الناس عايشاه اليومين دول، ظبط له اللغة العربية. اثنين، بيظبط له الأدب والاحترام والأخلاق، يبقى وقور. ثلاثة، بيثبته أمام الفتن القرآن. بس لو حفظناه كويس، حفظناه صح، حفظناه بفهم، حفظناه بعلم، حفظناه بإدراك، حفظناه بتدبر، حفظناه بعمل بيه، مش مجرد هزرمة. لذلك ولا بد أن نهتم بحفظ القرآن. اهتم، حفظ ولادك القرآن، ابدأ من الآن. تعالوا اقعدوا اهو، يلا نحفظ أول 5 آيات من سورة البقرة، أول صفحة من سورة البقرة. ابدأ، قولي نبدأ من الناس، لا من البقرة، من سورة البقرة. ابدأ واحفظ وسمع كل يوم كل يوم كل يوم، وليك الشرف العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بحامل القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله، فيلبس حلة الكرامة، فيقول القرآن يا رب زده، فيلبس تاج الكرامة، ثم يؤتى بوالديه فيلبسان حلة الكرامة. شفت العظمة؟ يبقى تلبس لو حفظت القرآن حلة الكرامة وتاج الكرامة وإكرام الوالدين. عشان بقول لك حفظ ولادك عشان ربنا هيكرمك بيهم. انت هتموت وهتقابل ربنا وهتبقى محتاج حسنة واحدة، مش هتجيلك حسنات إلا من ولد صالح يدعو لك. ولد صالح، لو مش صالح ما دعاءه ما ينفعكش. لازم ولد صالح، ولا صلاح إلا بالقرآن. قوة القلب بالحاجتين الأساسيتين دول، القرآن والذكر. القرآن، حفظ القرآن. ويبقى كتير عمال أبص كده في الناس وأقول له أنت بتقرأ كل يوم 3-4 أجزاء؟ مش باين عليك. بتختم كل أسبوع؟ مش باين عليك. كل 10 أيام؟ فين القرآن في حياتك؟ إخوتي اهتموا بالقرآن تلاوة وتدبرا، تعلما وتفهما، عملا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأهل القرآن الذين هم أهله. اللهم اجعلنا منهم. يؤتى بأهل القرآن إيه؟ الذين هم أهل، مش أي حد، نقول إن ده من أهل القرآن. الذين هم أهله، الذين كانوا يعملون به في الدنيا. اللهم اجعلنا منهم. أيها الإخوة، قضية القرآن ينبغي منذ اليوم أن تكون قضية حية في قلوبنا، في بيوتنا، في حياتنا. أهمية حفظ القرآن، حفظ القرآن حفظا جيدا وتسميعه، فهم القرآن، تدبر القرآن، قراءة تفسير، علم القرآن، انك تتعلم افهم. والوقت الحمد لله رب العالمين، زي ما اقول ربنا اقام الحجة على الأمة، عايز أقول لك نصيحة برضو لله في موضوع القرآن، بطل تقرأ التليفون، شيل في جيبك مصحف، اشتري مصحف بخمسة جنيه بعشرة جنيه بخمسين جنيه مصحف. ومعلش اسمح لي وافهم اللي انا بقول كويس، قبل ما بتخرج من البيت بتحسس على جيبك، تتأكد انك واخد التليفون معاك صح، وهتم جدا بانك شايل تليفونك في جيبك، ومش مش مهتم انك تشيل كتاب الله في جيبك. بيتقل جيبي والتليفون ما بيتقلش، التليفون ما بيتقلش، مصحف يبقى في جيبك واقرأ من المصحف. قراءة من المصحف غير القراءة من التليفون. التليفون ده مش مصحف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف، ومن سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. مصحف على التليفون ده، التليفون ده فيه اقول ايه، ما تقولش حاجه، فيه بلاوي الدنيا كلها، لكن المصحف كتاب طاهر، المصحف الورقي خليه بجيبك وحافظ عليه واقرا فيه. ودلوقتي فيه مصاحف على الهامش في معاني الكلمات، بص وبص لمعنى الكلمه، افهم قران، افهم قران، وخلي القرآن قضية حية في حياتك. اهتم جدا واهتم جدا بأن كل واحد في البيت له مصحفه اللي بيقرأ فيه، وحاطط الفتلة بتاعته مكان وقفته. هو ده أن يبقى مكانة المصحف في حياتك، في قلبك، في بيتك، مكانة عظيمة، مكانة كلام الله، كلام الله، كلام الله. تقوية القلب وعمارته بالأعمال الصالحة، اتكلمنا عن الأعمال بقى، أعمال القلوب وطاعات القلوب، وكيف أنها لها مكانة عظيمة جدا. أربعة، أول حاجة استسلام القلب، اثنين حماية القلب، ثلاثة تقوية القلب، أربعة طهارة القلب من المعاصي والتعلق بالشهوات. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد، اللهم نق قلوبنا من الهموم والمعاصي والأحزان كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. آمين. القلب، القلب الطاهر أبيض نظيف ناصع ناصع، فأنت محتاج أنك تحافظ على طهارة قلبك دي. شوف، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله. يبقى شوف القلب الأسود، إيه اللي سوده؟ المعاصي والسيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. القلب، القلب، القلب بيتهري، يتهري، يخلق، يتقطع، يتمزق. لذلك انت محتاج الى حماية القلب من الذنوب والمعاصي. المعاصي كلها، كل المعاصي الظاهرة والباطنة، ربنا قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه. المعاصي الظاهرة والباطنة كلها لها تأثير على القلب، بس في معاصي خاصة بالقلب، القلب هو اللي بيعملها مش الجوارح، زي الشك. الشك، اللهم ارزقنا التوحيد الخالص، اللهم ارزقنا الإيمان الخالص، اللهم ارزقنا اليقين الصادق. اليقين لا يقبل غيره في التعامل مع الله، ذرة شك تفسد يقينك. قال الله جل جلاله وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بعض الناس تلاقي عندهم شك ولا مريب، حاجة عجيبة كده، قال لها انت شاكك ليه؟ شاكك في ايه؟ ركز معايا لوجه الله. قال الله جل جلاله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم، اسمع بقى اسمع، عشان بنفسر شك مريب اللي هناك دي، القرآن بيفسر بعضه بعضا، ربنا بيقول إيه؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم. أنا عايزك تقف مع نفسك الوقفة دي، ممكن تسمحوا لي حتة زيادة نجيبها من الأول كده عشان نفهم الوضع ماشي إزاي. يوم القيامة كل الناس هتعرض على الله، حتى انت اكيد. طيب انت عارف انك هتعرض على الله، هتعرض على الله. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة. يبقى واقفين الناس كل، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كده، يأتي الناس صفا واحدا يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، تبص كده تشوفهم كلهم تقول يا فلان كل الدنيا تسمع، هتبقى انت واقف في الصف ده عريان غلبان ذليل مالكش حاجة، فما له من قوة ولا ناصر، قوة في نفسه ولا ناصر يدفع عنه. واقف ينادى باسمك فلان، وبعض الناس هيقول باسم أمه، لا لا ده يوم الفضيحة الكبرى، كل واحد هيندى باسم أبوه. قال رسول الله حسنوا أسماءكم فإنكم تنادون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فلان ابن فلان ابن فلان. مثلا محمد حسين في ملايين اسمهم، لكن لما ربنا يقول او المنادي يقول محمد حسين سيقع في قلب فلان ان هو ده المطلوب يطلع. وتخيل، انا عايزك بس لو تقدر لوجه الله تميل كده وتغمض عينيك لحظة وتتخيل معايا انه تنادى اسمك، اقبل للعرض على الله وانت خارج من الصف كده وماشي قدام الدنيا كلها شايل ذنوبك على كتافك. لربنا ورايح لربنا. ودخلت على ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. تصور نفسك في الوضع ده. دخل شايل ذنوبه وواقف قدام ربنا، وربنا بنفسه جل جلاله هو اللي بيكلمك وبيقول لك: عبدي لما عصيتني؟ هتقول له ايه؟ عصيتني. الناس هيبقوا نوعين. النوع الاولاني المؤمن الصادق هيقول لربنا ليه، لما ربنا يقول له لما عصيتني يقول له انا اخطأت يا رب وانت غفور رحيم، سمح عملت كذا، نعم يا رب عملت كذا، نعم يا رب عملت كذا، نعم يا رب. ده اللي الرسول قال ايه لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي بس اسمع معايا. قال رسول الله: من نوقش الحساب عذب. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس قد قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، ذلك العرض من نوقش الحساب عذب. هو ده العرض، انت عملت كده، ايوه يا رب عملت كده، نعم يا رب عملت كده، نعم يا رب. ده العرض. التاني هيعمل ايه بقى؟ التاني الفتوة الاونطاجي النصاب اللي كان عايشها في الدنيا كده بالنصب والاحتيال، هيفكر انه هيقدر يعملها يوم القيامة. فلما ربنا يجي يحاسبه: انت عملت كده يا رب؟ انا ما عملتش الكلام ده، كل اللي مكتوب في الصحيفة ده انا ما عملتوش، الملائكة كتبوا حاجات مش عليه. فيصبع الله على فمه ويقول لأعضائه: انطق، اخرس يا كذاب يا نصاب، كنت عايش في الدنيا كده. امام الله لن تستطيع ان تخدع الله ولا ان تمكر على الله ولا ان تكذب على الله، اخرس. فتسكت فيطبع على لسانه وتنطق اعضاؤه فتقول: اليد سرقت، وتقول الرجل سعيت، ويقول الفرج زنيت. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ايه؟ ثم يطلق عن لسانه فيقول: تبا لكن، يقول لأعضائه: تبا لك يا يدي، انا كنت بسرق عشان اوكلك عشان البسك الذهب، تبا لكن فعن كن كنت اناضل، انا كنت بدافع عنكم عشان ما تتعذبوش في جهنم، تبد لكن فعن كن كنت ناضل. هي دي حدة انك لما تعرض على الله وربنا يقول لك ليه ما عصيتني، انت كنت مؤمن ان انا شايفك؟ لو قلت اه، طب انت عارف ان انا قلت لك كده حرام وما تعملش كده يا عبدي، لانك لو عملت كده هعذبك، ومؤمن ان انا شايفك وبتعمل بالعند فيا؟ لو قلت ما كنتش مؤمن انك شايفني تبقى كافر. كل الاجابات صعبة، كل الاجابات صعبة. واللي على باله انه يقف الوقفة دي ما يغلطش، حيل معنا وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب، حاجة مريبة كده مش طبيعية. أنت مؤمن وعارف إن ربنا شايفك وفي إيدك التليفون ومتعمد إنك تعصيه وهو شايفك، ولا في الوقت ده كنت ناسي؟ هي دي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نكبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن. هي دي أول معاصي القلب، شك مريب. اصحى وصحح يقينك، جود يقينك، اصلح يقينك، علم اولادك منذ صغرهم اليقين. اليقين من معاصي القلوب ايضا الشرك. الشرك تعلق القلب بغير الله، انك تحب حد زي ما بتحب ربنا، تخاف من حد زي ما بتخاف من ربنا، انك ترجو حد زي رجائك في وجه الله، انك انت تبقى حريص على رضا حد اكتر من ربنا، حريص ان حد يحبك اكتر من ربنا، ده شرك. أن تعبد شيئا غير الله. واللي يقول لك يا عم ده الشرك ده كان على أيام أبو جهل وأبو لهب بيعبدوا اللات والعزة، لا، في زماننا ده في ناس اللي بتعبد التليفون، صليت على الرسول، ناس بتعبد التليفون عبادة، قلبه متعلق به ما يقدرش يسيبه. كان معايا ضيف وإحنا في البيت واحنا نازلين المسجد، فرحت رامي التليفون على الكرسي كده، فيقول مش تاخد التليفون معك؟ قلت له لا، هتسيبه كده؟ قلت له اه، ايه المشكله؟ قالوا العيال. قول ايه؟ لا، في ناس تليفونه، لا تليفون حدش يلمسه. قلت له هات تليفونك، قال لي في مره كان هيموت فعلا. هو ده تعلق القلب، هي دي العبادة الشركية، اللي بيعبد نفسه وذاته وأهمية صوته قدام الناس، ويزعل لو حد نصحه ولا حد وجهه ولا حد كلمه ولا حد انتقص منه حاجة، لا، شخصيته، بيعبد ذاته، بيعبد نفسه. كتير بقى معبودات وآلهة في زماننا ما تعبش. لذلك طهر قلبك من الشرك، حقق توحيدك. ابن القيم بيقول ايه؟ التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأدقه وأصفاه، كأبيض ثوب يكون تؤثر فيه أدنى شبهة أو شهوة أو لحظة أو لفظة أو شهوة خفية. يعني تخيل ان توحيدك ده زي ثوب أبيض، أي نقطة سودة صغيرة بنفي. توحيدك من معاصي القلوب أيضا النفاق. النفاق، ويطلع واحد برضو يقول لك نفاق إيه يا عم الشيخ؟ النفاق ده كان على أيام عبد الله بن أبي بن سلول. النفاق أخطر ما فيه أن الإنسان قد يمتلئ نفاقا ولا يشعر، دي خطورة النفاق. وإن لما أجي أقول لك أنت منافق، أنا ده أنا سيد المخلصين. طيب يا سيدي، توكلنا على الله، المواقف هي اللي بتحكم. النفاق نوعان، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق العملي اللي الرسول عدده في أربعة. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. زاد اثنين في حديث ثاني: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الخمسة دول الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ومن اجتمعنا فيه كان منافقا خالصا. كلنا حافظينه: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. أنت فيك دي؟ إذا خاصم فجر فيك دي؟ إذا وعد أخلف فيك دي؟ إذا حدث كذب؟ كذب أحد أركان النفاق. وأنا شايف في زماننا في كذب كتير كتير، وكثير من الناس يكذب ولا يبالي، عياذا بالله. النفاق الاعتقادي بقى مخرج من الملة، النفاق العملي ده مش مخرج من الملة. يبقى مؤمن منافق، مسلم منافق، تمشي. لكن التاني ده مخرج من الملة، أن يكره شيئا من دين الإسلام ولو عمل به، إنه يكره أي حاجة من شريعة الإسلام، يكره أي شيء يمت للإسلام من شرع الله الذي أنزله، ده يبقى منافق نفاق اعتقادي. يقول أنا مسلم أؤمن بالله، بس صراحة مسألة تحكيم الشريعة دي نحكم بينهم بما أنزل الله، لا، في الصدر منها شيء، يبقى خرج من الملة. اللي يقول إن الشرع شرع الإسلام ما ينفعش يحكم في عصرنا، يبقى الكلام ده كلام كفر، بس ما نقولش عليه كافر، وإنما تقام عليه الحجة الرسالية. تكفير المعين يحتاج إلى ثبوت شروط وانتفاء موانع، عشان بس ما تتسرعش وتقول فلان قال كذا يبقى كافر، ما تكفرش، وإنما لابد أن تتبين. قالوا له فلان كافر، قال هاتوهولي هنا وأنا أقول لك كافر ولا مش كافر، بعد ما تقيم عليه الحجة الرسالية التي يفهمها مثله. لا يحكم بالكفر على المعين إلا إذا دخل في الكفر راضيا مختارا منشرح الصدر بذلك. نرجع تاني في مسألة النفاق الاعتقادي اللي يهمني أنا وإنت فيها بقى نقطة. هم ست أركان بس أنا هقول واحدة مهمة تهمني أنا وإنت. قالوا إيه من النفاق الاعتقادي؟ أن يكره ظهور الإسلام وعلوه، ويحب ظهور الكفر وعلوه. ده النفاق الاعتقادي. لما نبقى شايفين النهارده اللي بيعملوه اليهود في المسلمين في فلسطين، وتأييد الغرب ودعمه لهؤلاء اليهود بالسلاح وبالمال، وشايفين اللي بيحصل من القتل والتنكيل، 40,000 مسلم اتقتلوا لحد النهاردة، ماذا فعلت في قلبك؟ هو ده. عشان يطهر قلبك من النفاق الاعتقادي لازم يبقى في قلبك غل على اليهود وحزن وألم ونكرت، لازم يبقى ده موجود في قلبك، وبتتمنى ويرى الله من قلبك صدق انك تريد انك انت تقتل هؤلاء اليهود وتنتقم لدماء هؤلاء المسلمين ولإهانات المساجد والمشاعر الإسلامية اللي موجودة في الواقع. لازم يوجد هذا في قلبك قال الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يبقى هو ده ان في غيظ في قلبك وحنك وحقد على ولاد وانك حزين وبتتقطع انك مش قادر تعمل حاجة وانك لو قدرت هتشفي صدور قوم المؤمنين. ده عشان تنفي النفاق عنك شرط، وإلا اتهم نفسك بالنفاق. بقولك اللي جواك ده بقى من الحنق والحقد والضغين على هؤلاء الكفار، خليه بيغلي جواك، ما تطلعوش بقى في كلام تافه على النت ومالوش لازمه الكلام كده. انت بتنفس عن هذا، خليه لحد ما يخرج في وقته كما ينبغي، كما ينبغي من معاصي القلوب الخطيرة. ومهمة جدا علمك بخبث في قلبك مع علمك بالطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك. يعني الحتة اللي احنا قلناها دي من الولاء والبراء، الحب في الله ها والبغض في الله، لما تلاقي انت في قلبك ميل لأعداء الله، انت عارف. هقول لك حتة، انك انت تكون بتحب واحدة في الحرام ونفسك تزني فيها، هقول لك حتة انك انت بتكون بتحب حاجة حرام، اي حاجة حرام، خبث في قلبك، بتحب تتفرج على الصور، بتحب تسمع مزيك، بتحب كل ده حاجات، بتحب تكذب وتفخر بالكذب وتتمنظر، بتحب تتنطط على الناس، عارف ان انت في قلبك الحتة دي، حتة كبر، حتة غرور، حتة عجب، حتة استعلاء، حتة زهو بالدنيا، عارف انت انها موجودة، وعارف ان ربنا شايف وما بتطهرهاش ولا تتوب منها. ده من اكبر معاصي القلوب، من اعظم معاصي القلوب. علمك بخبث في قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك. من معاصي القلوب ايضا احتقار النعم، ان ربنا انعم عليك بنعم واعطاك نعم واسبغ عليك نعما، وانت تقول وانا معايا ايه وانا عندي ايه وانا شفت ايه، ما تشوف الناس اللي معاه. هو ده من الخطر الشديد من المعاصي القلبية، ان حتى لو ما قلتش ان يبقى ده في قلبك انك مستقل نعم ربنا عليك. او من أكبر معاصي القلوب أن تعتقد أنك تستحق أكثر مما أعطاك الله، لأن معناها أنك تعتقد أن الله ظلمك. عايزك تقلب في قلبك وتشوف في حاجة من الحاجات دي موجودة، جزاك الله خير، قول كده على طول تبت. قلب في قلبك، لان الحاجات دي بتبقى محتاجة منقاش فطنة، لانها بتبقى آفات ده فينا أمراض نفسية قديمة مركونة متراكمة بعيدة، محتاج تقلب وتعترف، لأن من معاصي القلوب الإصرار على الذنب، الإصرار إن تبقى حاجة موجودة وإنت مش عايز تتوب منها، مش عايز. اللهم توب علينا توبة نصوحة، اللهم توب علينا توبة ترضي، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا، اغسل قلوبنا. اللهم إنا وكلنا إليك تنظيف قلوبنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، إنك خير الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.